بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأصل بإذن الله تبارك وتعالى مع دروس العقيدة مع عقيدة التوحيد الكبرى الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ما الاعتقاد في حق الأنبياء؟ الجواب: قال: الأنبياء صادقون، أمناء، معصومون، أهل فطنة، لا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه، مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم، ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر. تقدم الحديث عن صدق الأنبياء وأمانتهم وعصمتهم، والآن الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن المعجزات التي أيد الله تبارك وتعالى بها أنبياء. فطنة يعني بمعنى الذكاء يعني. طيب، المطلب يعني فيما يتعلق بالإيمان بالمعجزات، تعريف الآية والمعجزة، وما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى التعبير بماذا؟ التعبير بالآية والبرهان. بالآية والبرهان. أولا، تعريف الآية أو المعجزة: الآية في لغة العرب العلامة الدالة على الشيء، العلامة الدالة على الشيء، والمراد بها هنا ما يجري الله على أيدي، والمراد بها هنا ما يجري الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة. للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها، ما يجريه الله على أيدي رسله وأنبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها، كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعى، كتحويل العصا إلى أفعى تتحرك وتسعى، فتكون هذه الآية الخارقة للسنة الكونية المعتادة، دليلا غير قابل للنقض والإبطال، دليلا غير قابل للنقض والإبطال، يدل على صدقهم فيما جاءوا به. طيب، هذا فيما يتعلق بالتعريف. قد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات، والمعجزة في اللغة مأخوذة من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء عمل أو رأي زوال القدرة على الإتيان بالشيء، زوال القدرة على الإتيان بالشيء أي يعجز عن الإتيان بمثله. طيب، يعرف الفخر الرازي رحمه الله المعجزة في العرف بأنها أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. نعم، أمر خارق للعدد مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. من هذه الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها أنبياءه ورسله، أولا يعني على سبيل الذكر، آية نبي الله صالح، آية نبي الله صالح، وذلك أنه دعا قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فكذبوه وطلبوا منه آية تدل على صدقه، قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. يقول ابن كثير رحمه الله: ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم وعارهم وأمرهم، فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة من صفتها كذا وكذا أي كيت وكيت، وذكروا أوصافها، وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا. يعني طلبوا من نبي الله صالح أن يخرج لهم ناقة من صخرة عينوها علامة على صدقه، علامة على صدقه، وتعنتوا في ذلك. فقال له نبيهم صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئت به وتصدقوني بما أرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا. فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم. قد ذكر الله استجابته لطلبه في قوله تعالى: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال تعالى: قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. قد أخبر الله أنها كانت آية واضحة بينة لا خفاء فيها، ولذا سماها مبصرة، أي في قوله تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. يعني الآية، هذه الآية في جلائها ووضوحها نعتها الله تبارك وتعالى بأنها مبصرة. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. مبصرة. فهذه الآية أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه صالح عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك كذلك آية إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شأن تحريقه كما هو معلوم في دعوته لقومه، وأنهم توعدوه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فانقلبت النار بردا وسلاما. وهذا أمر يسمى أمر خارق للعادة. ما هي العادة؟ العادة أن النار محرقة، النار تحرق، ولكن جعلها الله تبارك وتعالى بردا، جعلها بردا وسلاما. وكذا من الآيات التي أجراها على يد إبراهيم أحياء الموتى، قد قص الله عز وجل ذلك علينا في قوله تعالى: وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. بمعنى أن أمره أن يأخذ أربعة من الطيور وأن يقطعهن تقطيعا وأن يجعل على كل جبل جزءا من هذه الطيور، أي من لحمها وما فيه، يعني من ريشها وكذا وكذا. ففعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بإذن الله تبارك وتعالى إذا الطيور أحياها رب العزة سبحانه وتعالى ودبت فيها الحياة وطارت محلقة في الفضاء، فسبحان الله الذي أحياها. كذلك من الآيات آيات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم تلك الآيات آية ماذا؟ آية العصا، آية العصا. قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وأعظم هذه الآيات وأكبرها العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة يلقيها على الأرض. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقيها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. أي إذا أخذ موسى هذه الأفعى انقلبت مرة أخرى عصا بإذن الله تبارك وتعالى، أي سنعيدها سيرتها الأولى. وإذا ألقاها صارت حية تسعى. لذلك السحرة حينما رأوا هذا المنظر العظيم خروا لله تبارك وتعالى سجدا. لماذا؟ لأنهم يعلمون حقيقة السحر، وعلموا أن هذا ليس من صنع ساحر، فإنما هو من صنع الله تبارك وتعالى، فخروا لله تبارك وتعالى ساجدين ولم يتمالكوا أنفسهم. قال تعالى: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وكذا من الآيات التي أتيها موسى عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، آية أخرى، أي أنه إذا دخل أدخل يده في جيبه وأخرجها خرجت بيضاء مشعة من غير برص ومن غير آفة، آية من عند الله تبارك وتعالى. فكان يدخل يده في جيبه ثم ينزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص أو آفة. وذكر الله سبحانه وتعالى سبع آيات في سورة الأعراف، سبع آيات في سورة الأعراف. فقد ذكر الله أنه أصابهم بالسنين، وهي ما أصابهم من الجدب والقحط بسبب قلة مياه النيل وانحباس المطر عن أرض مصر، وكذا نقص الثمرات، ذلك أن الأرض تمنع خيرها، وما يخرج يصاب بالآفات والجوائح، كذلك الطوفان الذي يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى، كذلك الجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة جراد، كذلك القمل وهي حشرة تؤذي الناس في أجسادهم، يعني ابتلاهم رب العزة سبحانه وتعالى بالقمل، فإذا يعني دخلوا بيوتهم وجد القمل تحت يعني الأسرة على الفراش في ثيابهم، ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالقمة وكذا بالضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها، ابتلاهم كذلك بماذا؟ بكثرة الضفادع حتى نغصت عليهم معيشتهم، وكذلك بالدم الذي يصيب طعامهم وشرابهم. يعني إذا رفع الإناء وأراد أن يشرب وجد الإناء فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه دم، فيه دم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ما معنى يطيروا؟ يتشاءموا. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. ما معنى مفصلات؟ آيات مفصلات. كلما جاءت آية وانتهت تلك الآية أتبعت بآية أخرى، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وكذا من الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها، منها ما أيد به عيسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص. ما المراد بالأكمه؟ الذي يلد أعمى. نعم، الأكمه الذي يولد أعمى. نعم. والأبرص برص معلوم بإذني، وإذ تخرج الموت بإذني. هنا ملاحظة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته قرآنا يوحى إلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أن الله تبارك وتعالى يؤيد أنبياءه ورسله بآيات بينات باهرات فيما برع فيه القوم، فيما برع فيه القوم. فقوم موسى عليه الصلاة والسلام برعوا في مجال ماذا؟ السحر. فجاءهم موسى بآية بينة أعظم من التي أو أعظم من السحر الذي عندهم، واضح. وعيسى عليه الصلاة والسلام قومه برع في مجال الطب، فأيده الله تبارك وتعالى بإبراء ماذا؟ الأبرص، الذي لا يزال الطب إلى الآن عاجزا عن علاجه. وكذا أنه يبرئ الأكمه ويجعل من الطير طائرة فينفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله تبارك وتعالى. وكان الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى معجزة كما يقال، آية بينة خالدة. وذلك أن قوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بارعين في ماذا؟ في باب اللغة، يعني في الشعر وكذا وكذا. فجاء القرآن معجزا بينا، ما استطاعوا أن يأتوا بآية من مثله. في الأول تحداهم أن يأتوا بماذا؟ بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فكان التحدي بعشر سور، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وما استطاعوا أن يأتوا بآية بسورة أو بآية واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر. فيؤيد بآيات بينات باهرات فيما ضرع فيه القوم. طيب، كذلك يعني مما يتعلق بالآيات، الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وكذا انشقاق القمر وتكثير الطعام وتكثيره الماء ونبعه من بين أصابعه الخليفة عن بين أصابعه هكذا، يعني يضع يده في الإناء من بين أصابعه، لا يعني الماء يخرج من يده، يعني وضع الكلام يا إخوة، يعني من بين أصابعه وضع يده في الإناء فكثر الماء بإذن الله تبارك وتعالى، كأن الماء يخرج هكذا، لا يعني من وسط اليد يخرج الماء، واضح؟ طيب وغير ذلك من الآيات البينة. قال نعم تفضل. يعني بالنسبة للآيات والمعجزة يقولون أن الكرامة نعم التي تؤتى للأولياء نعم هي من جنس المعجزة للنبي، كأنها لأن الولي هو تابع لذلك نعم، فكرامته دليل على صدق نعم على صدق نبي نعم، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي كل المعجزات التي أوتيت التي أوتيت الأنبياء نعم، فهو نعم ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، مسألة الكرامة، الكرامة أمر خارق، أمر خارق لعادة قوم جرت على غير يد نبي. تعريف ماذا؟ تعريف الكرامة أمر خارق لعادة ذاك القوم جرت على يد غير نبي. هذا في تعريف ماذا؟ الكرامة. يكون غير مقرون بالتحدث. أي نعم. الآية والبينة أو ما يعبر عنها بالمعجزة تكون فيها يكون فيها التحدي. واضح الكلام؟ أما الكرامة فلا يكون فيها ذلك. بل إن الولي قد لا يحس بالكرامة التي أُيد بها كأصحاب الكهف. أصحاب الكهف هل علموا أنهم ناموا تلك المدة؟ لم يعلم، ولكن كانت كرامة، يعني لا يشترط فيها أن يحس بها الولي. أيوة. المعجزة نعم تفضل. المعجزة يجب أن يعلم بها قبل أن تحدث، لأنه سيتحدى بها. المعجزة هو يعني فيها معنى التحدي للأقوام، لأنهم كذبوا وجحدوا وطلبوا الآية فتحداها. طيب، هو الكلام يقول في باب المعجزات وكذا الكرامات، فأنا اقتصرت على ذكر بعض هذه الأشياء، وإلا فما توجد مسألة ما أردت أن أثيرها في مسألة المعجزات، توجد أشياء من أشياء وقعت ولم يعبر عنها بأنها من المعجزات. طيب، لا علينا من هذا كله، الشاهد أن الكرامة أمر خارق لعادة ذاك القوم جرت على يد غير نبي، واضح؟ وليست مقرونة بالتحدي، ليست مقرونة بالتحدي. طيب، لماذا يقال الكرامة أمر خارق لعادة ذاك القوم؟ لماذا؟ لأن الكرامة قد تكون خارقة لعادة قوم دون قوم آخرين، واضح الكلام؟ يعني الكرامة مثلا لو أن الإنسان في الزمن المتقدم انتقل من مكان إلى مكان في مثلا ساعة ولا في ساعتين، واضح؟ تعد ماذا؟ كرامة. مسافة تقطع مثلا في شهر ولا في شهرين، لكن في زماننا هل تعد كرامة؟ لا تعد كرامة. يركب في الطائرة الآن في ساعة يكون في فرنسا مثلا، واضح؟ فلا تعد كرامة. لذلك التقييد بعادة ذاك القوم جرت على يد غير نبي، حتى نخرج بذلك الآيات البينات وما يعبر عنها بالمعجزات. طيب، قال مؤيدون من الله بالمعجزات الخارقات للعادة علامة على صدقهم، ومن كذب نبيا ولو في كلمة فقد كفر، هذا تقدم ذكره. طيب، السؤال قال ما الذي يجوز في حقهم؟ يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. طيب، الشيخ ليس يدرسكم الحصة هذه القادمة، موجود ولا غير موجود؟ Thank you. يجوز الترجمة. نعم. نعم. الذي يجوز في حقه. نعم. يعني قال هنا يجوز عليه من الأحوال البشرية. أحوال البشرية نعم التي لا نقيصة فيها، كما تقدم أن ما ينسب لأيوب عليه الصلاة والسلام من أنه يعني اشتد به البلاء حتى تساقط لحمه، ولعل بعضهم يذكر يقول حتى خرجت الديدان من لحمه، فكل ذلك لا يجوز في حق الأنبياء، هذا منفر عنه. واضح. كما أجاب هنا رحمه الله قال والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. واضح. لا تنفر منه النفوس. طيب يجوز عليهم الأحوال البشرية، من ذلك سريعا، أولا مثلا خوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ضيوفه، وهذا يسمى بالخوف ماذا؟ بالخوف الجبلي. قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لماذا؟ لأن الملائكة لا يطعمون ولا يشربون. واضح. وعادة القوم أنه إذا حل بهم ضيف وامتنع عن الطعام فذلك يفيد أنه يضمر شرا. واضح الكلام؟ نعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة فطمأنوه أي الملائكة الذين جاءوه في صورة بشر قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فهذا الخوف لا يقدح في مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك كذلك خوف من؟ موسى عليه الصلاة والسلام حينما رأى العصا انقلبت حية تسعى ولا مدبرا ولم يعقب عليه الصلاة والسلام. يعني حية عظيمة كما ذكر ذلك من العلماء، يعني ليست الحية التي ترونها هذه، من العلماء من ذكر هذه حية عظيمة يعني تأكل الأخضر واليابس. واضح؟ نعم. كذلك نعم تفضل. كذلك نسيان آدم وجحوده من ذلك نسيان آدم ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال يا رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريته يقال له داود فقال رب كم جعلت عمره قال 60 سنة قال يا رب زده من عمري 40 سنة آدم سأل الله تبارك وتعالى أن يزيد داود 40 سنة فلما قضى عمر آدم انقضى عمر من؟ آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبقى من عمري 40 سنة فقال أولم تعطيها ابنك داود قال فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسي ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته هذا في ماذا؟ في باب النسيان. كذلك عدم صبر موسى عليه الصلاة والسلام على تصرفات العبد الصالح المراد به من؟ الخضر عليه الصلاة والسلام على خلاف بين العلماء فمن أهل العلم من يرى أنه نبي واضح ومنهم من يرى أنه رجل صالح على خلاف بين العلماء كما هو معلوم قصة موسى مع الخضر وكيف راجعه في تلك المساء حينما ركب السفينة فخرقها وحينما انتزع رأس الغلام فقتله وحينما أقام الجدار وكان اشترط عليه ألا يسأله عن شيء كذلك يعني من تصرفات موسى عليه الصلاة والسلام نسيان نبينا صلى الله عليه وسلم وصلاته الظهر ركعتين، وكل ذلك لحكمة بالغة. فقال: يجوز عليهم الأحوال البشرية التي لا نقيصة فيها كالجوع والتعب والنكاح والمرض الذي لا تنفر منه النفوس. هناك أمور تفرد بها الأنبياء دون سائر البشر سريعا، منها الوحي وكذا العصمة، وكذا أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، وكذا تخيير الأنبياء عند الموت، وكذا لا يقبر نبي إلا حيث يموت. يعني الوحي، العصمة، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تخيير الأنبياء عند الموت، لا يقبر نبي إلا حيث يموت، لا تأكل الأرض أجسادهم، أحياء في قبورهم، وكل ذلك وردت عليه أدلة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.